يضعف في القلب إرادة الخير، يميت في القلب إرادة الخير. ذنب مع الذنب مع الذنب مع الذنب تموت في القلب إرادة الخير. فمجرد التفكير في الخير، في القرب من الله، في التقرب إلى الله، لا يوجد حالة الذنوب بين العبد وبين مجرد التفكير في الخير، مجرد التفكير في التوبة، مجرد التفكير في القرب من الله أو التقرب إليه. مشغول، مصروف، ألهته ذنوبه حتى أصبح من الغافلين الساهين اللاهين. فلو مات نصفه، لو مات نصفه ما تاب إلى الله عز وجل. مشغول عن التوبة، ملهي، أصبح من الساهين اللاهين الغافلين. فلو مات نصفه ما تاب إلى الله عز وجل. ولو فعل، لو تاب توبة الكذابين، يتوب توبة الكذابين، يستغفر بلسانه أما قلبه فعاقد العزم على مواقعة الذنب. يستغفر بلسانه لكن القلب عاقد العزم على ارتكاب المعصية متى أتيحت له، متى تيسرت له، متى تهيأت له، متى سنحت له الفرصة. لن يتراجع ولن يتباطأ، لن يتراجع أبدا ولن يتباطأ. إذن فهو من جهة يستثقل الطاعات ويتباطأ فيها، يستثقل الطاعات ويتباطأ فيها. صاحب القلب المشغول المصروف المقطوع عن الله يستثقل الطاعات ويتباطأ فيها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يستخف المعاصي ويسارع فيها عياذا بالله تعالى. هذه من أعظم عقوبات المعاصي، أنها تثقل الطاعة على قلبه فلا يستطيع، يريد لكنه لا يستطيع. يستثقل الطاعة ويتباطأ فيها، ويستخف المعصية ويسارع فيها. أحب الأعمال إلى الله أثقل الأشياء عليه. تخيل هذا، أحب الأعمال إلى الله أثقل الأشياء على هذا القلب. أحب الأعمال إلى الله أثقل شيء على هذا القلب المصروف المشغول المقطوع عن ربه. وإيه تاني؟ وأبغض الأعمال إلى الله أخف الأشياء عليه عياذا بالله تعالى. أبغض الأعمال إلى الله أخف الأشياء على هذا القلب. عنده الخوض في أعراض الناس بالساعات والغبة والنميمة والقيل والقال ولهو الحديث ولغو الحديث بالساعات الطوال، لا يمل ولا يتعب، بل يستلذ ويستمتع بهذا المجلس ولا يريد أن ينتهي. الخوض في أعراض الناس والغبة والنميمة والقيل والقال يستلذ ذلك ويستمتع به ولا يريد أن ينهي هذا المجلس. لكن ثقيل جدا عليه أن يقول سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر أو لا إله إلا الله، كأنه سينقل الجبل من مكانه، كأنه سينقل الجبل من مكانه. أخف عليه من قوله سبحان الله، لو كلفته يشيل جبل من هنا لهنا أخف عليه من الأذكار، أذكار المساء يقولها أو أذكار الصباح، أخف عليه من صفحة في المصحف يقرأها. يصعد الدور العاشر على قدميه لسهرة أعدها أو لجلسة يحبها، يطلع الدور العاشر على رجليه عشان جلسة مرتب ليها ولا سهرة مرتب ليها أعدها وعلى قلبه زي العسل، ما يتعبش، يسافر للأسفار البعيدة وينفق فيها ما ينفق، وسافر للأسفار البعيدة من أجل حفلة أو من أجل مباراة ليصرخ بأعلى صوته ويشجع ويصفق. ويثقل عليه جدا خطوات يسيرة إلى بيت الله ليقول آمين خلف الإمام. كلمة آمين خلف الإمام ثقيل عليه جدا، إنما الهتاف والصراخ والصياح والتصفير أحب إلى قلبه، أحب إلى قلبه من قوله خلف الإمام آمين. ينفق في الشهوات بلا حساب، وينفق في المعاصي بلا حساب، وفي جنب الله وفي ذات الله وفي سبيل الله يدخل بالجنيه والنص جنيه. الأغاني والأفلام والمسلسلات والمقاطع التافهة والهابطة والفجة والفاضحة ليل نهار معجون فيها، ليل نهار مشغلها، أما القرآن ولا دقائق حتى، ولو فرض دقائق ولا يطيق أن يدع القارئ يكمل الصورة حتى أو يزيد عن دقائق. كل هذا واقع، وكل هذا نراه، وكل هذا نعانيه. فهي الذنوب عباد الله، هي الذنوب، إنها الذنوب هي التي تقطع العبد وتصرفه، تقطع العبد وتصرفه وتشغله عن الله وعن طاعته وعن ذكره وعن الحق وعن القرآن وعن الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاله هذا المقطوع من حال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال يا إمام لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء. مش قادر أقوم الليل فصف لي دواء. فقال له الإمام لا تعصه بالنهار، لا تعصه بالنهار وهو يوقفك بين يديه بالليل، فإن وقوفك بين يديه بالليل أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق هذا الشرف. فإن وقوفك بين يديه بالليل أعظم الشرف، والله أعظم الشرف أن يوقفك الله عز وجل بين يديه في الليل. قيام الليل شرف المؤمن، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. صف لي دواء، أنا مش قادر أقوم الليل، عايز أقوم الليل مش قادر، وباخد احتياطاتي وباخد بالأسباب وعايز أقوم الليل لكني لا أستطيع، فصف لي دواء. قال لا تعصيه بالنهار، لا تعصي بالنهار وهو يوقفك بين يديه بالليل، فإن وقوفك بين يديه بالليل أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق هذا الشرف. إذن فليسأل كل منا نفسه هذه الأسئلة، ولقد علم الإجابة. ليسأل كل منا نفسه هذه الأسئلة، لماذا لا أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر؟ منعتني ذنوب. هذه الإجابة لكل الأسئلة الآتية، لماذا لا أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر؟ لماذا لا أقدر أن أواظب على صلاة الجماعة خلف الإمام في المسجد؟ لماذا لا أستطيع أن أحافظ على الصلاة في وقتها؟ لماذا أصلي أحيانا وأترك أحيانا؟ لماذا لا أستطيع أن أقرأ ورد القرآن؟ وإن أردت أن أقرأ لا أستطيع أن أكمل ولا الأذكار. لماذا أصاب بالملل والسآمة والفضول والكسل كلما فتحت المصحف سريعا ما أغلقه أو أي كتيب؟ في العلوم الشرعية الدينية لا أستطيع أن أكمل صفحة أو بابا وأصاب بالملل والسآمة والفضول سريعا. لماذا لا أستطيع متابعة المشايخ والعلماء التلاوات والقراء والوعاظ والخطباء، أسمع المحاضرات والندوات الدينية والدروس والمواعظ والمقاطع في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي العقيدة وأتفقه في ديني؟ لماذا لا أستطيع أن أتابع المشايخ أكثر مما أتابع غيرهم؟ يا أخي لا، لماذا لا أستطيع أن أتابعهم كما أتابع مثلما أتابع غيرهم؟ كل منا يسأل نفسه هذه الأسئلة. لماذا لا أستطيع أن أقاطع غيرهم؟ والواجب أن أقاطع غيرهم، هم الذين صرفوني وشغلوني عن هؤلاء، عن الذين يريدون أن يأخذون بيدي إلى الله ويصلون بي إلى الله وإلى مرضاته وإلى طاعته. فلماذا لا أقاطع هؤلاء الفسقة الذين فسدوا علي ديني ودنياي ولوثوا سمعي وبصري وعقلي، شغلوني وصرفوني وقطعوني عن ربي وعن كل ما يرضيه وعن كل ما يحبه، يشدونني إلى المعاصي ويزيدون في آثامي. كم من طاعات تركتها بسببهم، كم من معاصي ارتكبتها، كم من غفلات أوقعوني فيها بسببهم. غفلت عن كل ما يخربني من ربي، تكاسلت عن كل ما يحبه ربي، كل هذا ولا أزال أتابعهم ولا أستطيع مفارقة. لماذا لا أستطيع أن أقاطعهم؟ ولماذا لا أستطيع أن أتابع العلماء والمشايخ والقراء والوعاظ والخطباء؟ إنها الذنوب، الذنوب، الذنوب أيها الأخوة. فتوب إلى الله عز وجل يصلك، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، فإن للذنوب عقوبات، من ذلك عياذا بالله سواد القلب وظلمته. قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كانوا يكسبون باكتساب المعاصي تتكون طبقات الران على القلب، فيصير القلب أغلف، مغلف، مغلف بشريط لاصق، بورق لامع، ورق الهدايا، مغلف بالقطران، البلاك الأسود. يطبع الله عليه ويختم عليه ويصيبه بما كسب. أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. الإصابة في القلب بالذنب أعظم الإصابات، إصابة لا يراها الجاهل. فيقول أحدهم أنا أعصي الله، يعني بعمل المعاصي وربنا ما بيعاقبنيش ما بيعملش فيا حاجة، ما أنت مش شايف. الله عز وجل طبع على قلبه وختم على قلبه وأجعل عليه الأكنة، وهذه أعظم الإصابة. من قبل أصابه في ماله ما رجع، أصابه في نفسه ما رجع، أصابه في أهله وفي ولده ما رجع، فما بقي إلا أن يصيبه في قلبه، وهذه أعظم إصابة وأخطر إصابة. معها لا يرى الحق ولا يسمعه ولا ينطق به، هذه الإصابة. عشان ما يقولش أنا بعصي ربنا وربنا ما بيعملش لي، أنت الشايف اللي عمله فيك ربنا. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعض أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم فنطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. فالذنوب تجعله أعمى أصم، أعمى أصم أبكم، لا يرى الحق ولا يسمعه ولا يتكلم به. وأخطر ما في الموضوع أن الذنب يقلب صاحبه، ذنب واحد ممكن يقلب صاحبه من أصلح الصالحين إلى أفسد الفاسدين، عياذا بالله، من أقرب الأقربين إلى أبعد الأبعدين، من أعلى عليين إلى أسفل سافلين، عياذا. ذنب واحد، والمثل قدامنا إبليس، وكل من تولاه، كل من اتخذه وليا من دون الله يصيبه ما أصاب إبليس. فذنب واحد يجعله من أعلى عليين إلى أسفل سافلين، يصبح من دعاة الهدى ويمسي من دعاة الضلال، عياذا بالله تعالى، بفتنة وهي ذنب واحد. يمسي من دعاة الهدى يصبح من دعاة الضلال، وما أكثرهم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وأقم الصلاة.